بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمة الله عليه فصل. قال: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الانشراح، معروف كما قال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي تنضيق ثم يأتي الانشراح، والطمأنينة معروفة كذلك لا تخنكيليتي. والصدر المراد هنا نعم لكور لابواترين، أي القلب. تنضيق سيدان كور، ثم سيدان كور إلى أبزي. Tout c'est lié avec le cœur. Lakin il appelle al-sadr ma'rouf. Le cœur il est fait al-sadr. Hada l'inshirah wa hadi al-tuma'nina ala des asbab. Et on en a vu plusieurs. Al-tawakkul, al-tawhid. Et le cinquième qui cite هنا قال al-ikthar min dhikrillah. Hada c'est min a'zam al-asbab kama قال wa min akbar al-asbab. Al-dhikr. قال: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. تستفيد أخي الكريم quand t'as un problème, un ضيق, مشكلة، تكثر من ذكر الله. لماذا؟ لأن الذكر ça va te faire oublier cette chose mondaine من الدنيا. Rubbama un problème d'argent, rubbama un problème de couple, rubbama un problème de santé, rubbama. Hada dhikr al-Khaliq azza wa jal, ça te fait oublier cette chose de dunya. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est akbar, il est a'zam. C'est al-Khaliq. Mahma ce makhlouq da'if, ou cette chose de dunya qui te fait du mal, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-Khaliq. Et tu sais que tu retourneras à Allah et tu auras des comptes à rendre. Et incha'Allah, si tu rentres dans le jannah, ce dhikr, ce rappel, bi'idnillah, il yukhaffif alayk. Ma balouk, celui qui délaisse le dhikrullah, azza wa jal, et il se préoccupe. Daiman, il essaie de trouver des solutions. Solutions, en fait, il faut essayer de trouver. Lakin al-ikthar, et tourner en rond, et se faire du mal, hada, Allah, la yaziduka illa ta'ban, wa dhaiqan, wa mashaqqa. La personne, il donne du temps, il a un problème, il trouve la solution. Lakin, il revient au asl, al-tawakkul ala Allah et dhikr. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ala ba'd an-nas, ahyanan, il y a un problème qui ne le regarde pas lui. Prends l'exemple des awam avec le hukam. Des problèmes, personne ne l'écoute. Yatakallam. Il essaie de trouver des solutions, des problèmes qui sont au niveau national, ou probablement au niveau international. Personne ne l'écoute. Ils sont dans la rue, ils sont deux, et ils essayent de trouver des solutions, ils ne font que du mal, personne ne les écoute. Et à la fin, probablement ça finit, yat'an fil hakim. Il sort de la cité avec aqidat al khawarij wal iyad billah. Mithla hadha, il aurait fait du dhikr, il aurait fait du'a. S'il peut conseiller, conseille. Lakin, il y a des choses, tu ne peux pas, fil haqiqa. Des choses, la personne elle est loin, ou c'est des choses qui ne te regardent pas, personne ne t'écoute. Fil haqiqa, fais du dhikr. Tema al-jour, et incha'Allah, ton cœur il est préservé. أما الإكثار من ذكر المشاكل des choses, il n'y a pas de solution pour toi, والله هذا c'est du ta'ab. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية واضحة. Tu veux être مطمئن, tu veux être tranquille, apaisé, بإذن الله عز وجل, الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. هذا موضوع مهم جدا الذكر. والذكر كما تعلمون سن عبادة، سن عبادة. فليحذر المسلمين أو المسلمون من الابتداع في هذا الباب، الابتداع، لأن بعض العوام الجهال مساكين يساف لامبورتونس دو ذكر، يكونس سو فيرسي، لكن أحيانا يأتون بأذكار محدثة. الذكر معروف هذه أذكار دون سيغتان شوز سي مقيد، بعد الصلوات مثلا ابخي لودو افون لودو ان رونترون ا لا ميزون ان رونترون مسجد ان سورتون، معروف هذه. اي هذه اذكار مطلقه، تدي سبحان الله، تدي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، تكثر منها. لكن التقييد بزمن او عدد معين ان بونسون كاين فضيله alors que le prophète sallam il a pas fait ça c'est عين البدعه. نعم، ils disent مثلا si tu rentres dans telle chose, tu dis 50 fois kada, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. C'est le bid'a. Khasatan, c'est une fadila. Qui c'est qui l'a informé de ça? La. Al mutlaq reste mutlaq. Wa akthir minh. Matalan, kalimat tawhid. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akthir minha. C'est ma'jour. قوله قول كذلك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تسي أذكار مطلقة معروفة. أما التقييد بالزمن أو عدد معين لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا فضيلة أبا، هذا سعين البدع، فالحذر من هذا. كذلك pour faire le dhikr on précise j'ai pas besoin d'un objet que ça soit subha ou ce qu'ils ont inventé الآن comme un petit compteur هكذا ou الآن ils ont fait même des applications dans les téléphones, tu mets ton doigt sur l'écran et tu comptes tout ça la hajat là. Tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait dhikr avec sa main droite. Fallu intabah, lianna toutes ces choses, c'est des causes qui poussent à rire. Amma la main droite, c'est discret, tu fais dhikr lillah azza wa jal. Kadalik sans crier, kadalik sans gêner les autres. Kadalik dhikr, ça ne se fait pas en groupe. Abadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas avec sahaba dhikr en groupe. Abadan. Il faisait dhikr chacun de leur côté. Hadith ibn Mas'ud, ou qissat ibn Mas'ud, ma'a ashab masjid bani Hanifa, elle est ma'roufa. Quand ils trouvaient des hilak, ils étaient plusieurs, واحد, ils disaient Allahu Akbar, ils répétaient, Al-Nabi ibn Mas'ud, al-Sahabi al-Jalil, ankar alayhim. Et ça les a poussés à faire des bid'ah, hatta ils ont combattu Ali fil akhir, c'est devenu des khawarij. Al-Hadar, al-Hadar min al-Bid'ah. Au début, elle est petite, tumma. Rubbama, al-Shakhs, il fait pas attention, il finit avec al-Mubtadi' al-Dullal, et ça devient lui-même. Rubbama, ra's min ru'us ahl al-Bid'ah. الحذر الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. ومبخسيد هذا لأن في الذكر يبوكو بدع، بوكو بدع. بعض الناس يقاجد، بعض الناس يبخطند celui qui dit mille fois كذا إلى كذا alors qu'il n'y a aucun دليل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر أو الأذكار المشروعة، الأذكار المشروعة نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره. أما البدعة سفا السبب لانشراح الصدر أبدا، سمن الضلال، الضلال في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui veut les détails, les bienfaits du dhikr, que ça soit parmi les bienfaits, أنه من أسباب انشراح الصدر. Et il y a beaucoup de bienfaits. Ibn Qayyim رحمه الله ذكر أكثر من 100 في كتابه النافع الوابل الصيب. Au début, il a cité plus de 100 فوائد في الذكر. Inch'Allah, un jour, si on pourra les lire. On les a lus مع الشيخ يحيى حفظه الله أكثر من مرة. Il les a lus في الدرس. Et nous, si on peut les résumer, يومنا الأيام في كلمة طيب, on les lit هكذا طيب. Il les a cités. كثير من العلماء يستفيدون من هذا. الوابل الصيب. Au départ, il a cité أكثر من 100 فائدة في الذكر. رحمة الله عليه. الإمام ابن القيم. قال الشيخ سعدي رحمه الله السادس. كذلك هم خصيص أن من أفضل الكتب pour connaître les أذكار مشروعة c'est كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. الكلم الطيب كذلك الوابل الصيب ابن القيم c'est les références في هذا. كذلك les petits livres qui font الآن خاصة avec تحقيقات شغل الباني, تصحيحات شغل الباني الشيخ مقبل تزع طيب. كذلك عمل اليوم والليلة للإمام النسائي c'est من الأصول في هذا الست الأذكار. لكن كتاب شغل الإسلام il est simple, il est résumé, il cite le chapitre مثلاً qu'est-ce que tu dis en rentrant en masjid, il cite le hadith طيب خاصة avec تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الكلم الطيب. Ça c'est la référence avec الوابل الصيب كذلك. قال السادس وكذلك أي السادس من أسباب انشراح الصدر أو من أسباب الحياة السعيدة الوسائل المفيدة. السيزيام بوان قال وكذلك التحدث بنعمة الله الظاهرة والباطنة وأما بنعمة ربك فحدث, هكذا قال جل وعلا. قال فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم. صحيح. C'est que tu te rappelles la ni'ma dans laquelle tu es. Si t'as un problème, rappelle-toi une ni'ma, n'a qu'à t'es un musulman, بعض الناس c'est des kuffars. T'as un problème, rappelle-toi que t'es en bonne santé, بعض الناس ils sont malades. T'as un problème, ihmadillah, t'es à la manhaj, واضح, qui est fondé sur l'ilm, tu connais ahl al-ilm, بعض الناس ils sont fi hawa, wa dhalal, wa taqlid. Hakada. T'as un ham, t'as un gham, t'as un problème, rappelle-toi. والحمد لله انك انت طالب علم الله تعالى فاسيليتي بعض الناس يصون في الجهل تا ان بروبليم رابيل توا كو تو في دون بي مسلم ان بارلان نو الان اون او يمن ولله الحمد والنعمه بعض الناس يصون في ضياع بعض الناس يصون في بلاد الكفر يفل ايزيسبير يفون دي زيفور اي مساكين يزون دي فيبلس هذا فاحمد الله احمد الله. قال وكذلك التحدث بنعم الله الظاهره والباطنه. اما بعض الناس يبونس كو موفيز شوز. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi il est tab? Yahi, regarde les bons côtés. Qala wa yahuss al-'abd 'ala ash-shukr alladhi huwa arfa' al-maratib wa 'alaha hatta law kana al-'abd fi halat faqr aw marad aw ghayrihima min anwa' al-balaya. Naam, lanna tu sais que cette épreuve Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné beaucoup de choses. Et t'es éprouvé par rapport à ton iman. Fa bi idhnillah 'azza wa jalla, ça te laisse espérer. قال فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. صحيح. مثلا أنت يتبخوه طعب خبلم مثلا طعب خبلم مع واحد لا شك ستمين ضيق, لكن si tu penses أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالإسلام والسنة والشيء من العلم la bonne santé Alhamdulillah, tu es dans un pays musulman. Tout ça, par rapport à cette mouchkila, en fait, c'est rien du tout. Tu dis Alhamdulillah. Il a été éprouvé, il n'a pas de dîn. Il est à la dhalal, ou au jahl. C'est ça qui veut te montrer l'âne. N'oublie pas les ni'am. N'oublie pas. Là où tu sois un abd, shakur. Amma le kafour, là. Yakfour ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Quel kuffar. Allah les a créés, il leur a donné, il leur a montré, mais à tout ça, يجحدون بل ينكرون بعضهم وجود الرب كفروا. قال بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها. صحيح. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد سي الله يتبخوا بيك مصيبة مالادي بوفغوتي دي بروبليم. قال وأدى فيها وظيفة الصبر تو سي بروبليم تصبر والرضا سين مرتبة عالية لأن تسكس من قدر الله عز وجل فترضى بذلك والتسليم تتسمى لأن الله يعلم كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآيات تسا. قال هانت وطأتها وخفت مؤنتها وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة. صحيح. الأشياء المرة أي دي شوز أمير tu les ressens أنت حلوة. صحيح. C'est un goût حلوة الإيمان لأن tu sais أن y a du أجر en jeu. Tu sais qu'il y a beaucoup d'أجر أنت تسبر ce أجر et avec الصبر والرضا والتسليم والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى ولقدره إن شاء الله تمأجور. ففي الحقيقة تقالون جدا جدا أيها الأب. أما السلوي الذي يقابل هذه الأمور أي الابتلاء بالتسخط واليأس والقنوط من رحمة الله هذا يبخوف يبخوف كم توا تبوف مثلا يبوف لكن أنت دوسة تبخوف بإذن الله عز وجل tu sors avec beaucoup de ujour et la pauvreté elle s'arrêtera un jour si t'es musulman mu'min tu meurs à l'iman inshallah في الجنة il y aura pas de pauvreté inshallah tu seras gagnant et l'autre la même pauvreté la même épreuve avec son ta'b il est perdant. هذا على personne يفكر يفكر ويستعين بالله عز وجل. قال وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه أو فتنزيه حلاوة أجرها ومرارة صبرها. صحيح صحيح أن celui qui voit loin, je suis éprouvé, Allah m'a éprouvé, أولا الله sait et moi je ne sais pas. ثانيا ربما j'ai fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala il veut m'éprouver avec cette chose, حتى يوم القيامة il me pardonne. Troisièmement, c'est pour m'élever en degré. Quatrièmement, il y a une récompense. Cinquièmement, les anbiya ils sont passés avant moi, j'ai été éprouvé comme eux. N'importe quelle épreuve, inshallah, il s'en sort et il voit qu'il est gagnant. Mais abaluk wahad, il se plaint toujours. Ahad, il se plaint toujours. Il croit qu'il est agressé, il croit qu'il est, c'est une victime. Il croit. Ça y est, bal, il aura un sou'dhan de Rabbil Alamin. Et bien sûr, les asbab qu'on lit, ils sont liés. Bien sûr, celui qui, le sixième qu'on vient de citer, at-tahaddud bi ni'amillah, avec at-tawakkul, avec al-dhikr, avec la patience, avec tout ce qu'on a vu, inshallah il sera à la khair jiddan jiddan. قال السابع ومن انفع الاشياء في هذا الموضع استعمال ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم نعم حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم رواه البخاري ومسلم. On en a déjà parlé. الحقيقة يعني حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم nous a conseillé de regarder من هو أسفل منكم. Tu regardes celui qui est en dessous de toi. On avait dit c'est في أمور الدنيوية. مثلا انت مالات regarde, réfléchis, médite. Bardanas, ils ont une maladie plus grave. T'es pauvre, alhamdulillah, t'arrives encore à manger, à boire. Bardanas, ils n'ont plus rien. Hakada. Ah, tu regardes. Et fait la haqiqa. Qawlu unduru ila man huwa asfala minkum, ça va te pousser au shukr. Léana, tu sais qu'il y a des gens, ils sont pires que toi. Fatahmadullah ala ta situation. Ala halik. قال فإن العبد إذا نصب بين عيني هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها. صحيح وتوابعها صحيح. Celui qui pense à هذا في الحقيقة il va se sentir أن الله سبحانه وتعالى إلا كرم إلا فضل على كثير من الخلق. قال وفي الرزق وتوابعه نعم إلى ست العافية en exemple à la maladie. مثلا أنت une maladie بعضهم يصاب بمرض نعوذ بالله نعوذ بالله من من الفتن بعضهم ابتلوا بمرض خلاص لا يقوم ولا يتكلم ربما الى دي دولور واصله ربما يسقط في الهوبيتال المرضي في الحقيقه فو لا باسيون انت ربما سي مرضي سهله ان جور دو جور اون سيمين تصبر الحقيقه في هذا الحال انت سي tu penses à ceux qui sont pires que toi في هذا الحال tu vas sentir que tu es dans une ni'ma même si tu es malade. Ma baluk, celui qui est malade, il n'applique pas ce hadith et il regarde les autres. Il dit, mais il n'y a que moi qui tombe malade, les autres ils sont en bonne santé, pourquoi moi? Alors que Rabbana c'est quelque chose de yassir, jiddan. Lakin, ce mabda qu'il a et ce tafakkur, il va le rendre malade akthar. Deuxième mital qui cite, Firrizq. Qal wa firrizq wa tawabi'ihi mahma balagad bihi l'hal. Matalan, yat'ab. Il est juste niveau argent. Il a du mal à acheter certaines choses. Il réfléchit à Nafoulan, il a rien et il est médioune. Il a des douillons. Il dit, Alhamdulillah, moi j'ai pas beaucoup, lakin Alhamdulillah, j'ai pas de dettes vers Foulan et Allah. Un autre, il a rien et il a des dettes. Un autre, il a rien, il a des dettes et il a des problèmes et il n'arrive plus à s'en sortir. Ahada. Ahada. Anta, Alhamdulillah, t'ahmadillah, Azza wa Jal, que t'es fi aafia. T'es fi aafia et t'es fi khair. Walaou, t'es dans un hal qui est dhayiq. Tu restes fi khair. Et celui qui pense au faqr, même s'il est. Niveau argent, il est juste, ou c'est un faqir, il lui reste l'iman. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ghina, ghina, tant que tu as l'iman, alhamdulillah, ça vaut tout l'argent du monde. Qala fayazul qalaqu wa hammuhu wa ghammuhu. Naam, al-qalaq, al-dhayq, al-hamm, al-gham, tous les problèmes, tout ça, bi'idnillah, tazul en méditant sur ce hadith. قال ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. صحيح. حقيقة تتغفل toujours de نعمة الإسلام ونعمة السنة. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى أكرمك وفضلك على كثير من خلقه avec الإسلام والسنة. أما l'argent ça vient ça part. La santé كذلك ça vient ça part. أحيانا أنت يا بن سطيح أحيانا أنت مالاد أنت فيني غسوتير كم تول مون أما سكي غست الإيمان. قال وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة، الظاهرة لابن سطي الباطنة الإسلام مثلا الدينية توسكي غابو عيك الدين، الدنيوية توسكي غابو عيك الدنيا، توسا سمي نعم الله عز وجل. قال رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. Celui qui se rappelle de ses ni'am, فبإذن الله عز وجل il sera à هذا المبدأ، il sera à يقين على الطمأنينة على انشرح صدر. Il sait qu'Allah سبحانه وتعالى il l'a فضل. Et tout ça, ça va le pousser à être un abd shakur. قال ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. L'application de ce hadith, ça va repousser الهموم والغموم. نعم, les inquiétudes, الضيق, ta poitrine elle est serrée, tout ça, bidnillah, ça va être repoussé, là, tu sais que tu es à la khayr. Et ça va t'emmener à le farah wa surur. Tu vas être heureux, bidnillah, azza wa jalla. Lakin, tout ça, il faut appliquer. Sur le papier, c'est jamil, tayyib. Lakin, quand tu es éprouvé, hawl, hawl, jtahd. Là, ce n'est pas simple, tu seras éprouvé. Kadalik, al-julasa, ça joue. Al-julasa. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله الجلساء تي مع واحد يتغبل نعم الله عز وجل يتفيد غبل سوغ الدين يتسد فوائد يتمنطخ لنعمة سباكم واحد تي معه يتدزيسبر صحيح بعضهم تجلس معه تدزيسبر لماذا؟ لأنه دائما يبعض البروبلم يفون با نو دوني يفون با نو فير ما تتعب يا أخي الأمور اللي بيد الله عز وجل والله أن عبد مخلوق ولو إلى بلاس في الدنيا سان رسبونساب سان عبد فقير سي الله سبحانه وتعالى كي لو جيد سي الله سبحانه وتعالى كي لو جير القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء aujourd'hui veut pas te donner une chose demain il te la donnera بإذن الله سبحانه وتعالى فلا كثرة الكلام c'est pas une solution أبدا صحيح أحيانا tu parles d'une chose tu essaies de trouver une solution Et avec l'umour al-shar'iyya, avec des wasail shar'iyya, en revenant à ahl al-ilm, et trouver des asbab, ma'roufa. Amma katrat al-kalam, ils vont pas faire, ils vont faire, ils vont pas donner. Tout ça, wallahi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, ils donneront. S'ils ne donnent pas, l'essentiel, t'es un muslim. Wallahi, ils ne donnent pas, et c'est le jannah qu'ils vont te donner. C'est mujarrad un papier, mujarrad kada. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-khaliq, c'est lui al-razzaq. C'est le risala al-mufida, jid. Demain, Inch'Allah, naqra al-fasl alladhi ba'dah. Subhanak lahum hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadaru min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin la tarkan ilayhim haula ith'abi.